الشبهة الأولى التي يدندنون حولها كثيرا، يقولون إن السودان بلد متعدد الديانات، متعدد الثقافات، متعدد الأعراق، ولا يمكن أن يحكم بقوانين دينية، هكذا يقولون، وهي شنشنة عرفناها من هؤلاء. وجوابا عليهم نقول لهم: دلونا أيها الناس على بلد واحد في الدنيا بل في التاريخ الإنساني كان فيها نقاء ديني، نقاء عرقي، نقاء ثقافي، خلصت لدين واحد، لعرق واحد، لثقافة واحدة. لا تجدون. خير دولة قامت في الدنيا دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها دولة خلفائه الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم، كان فيها المسلمون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، والمشركون عبدة الأوثان، والمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. ما الذي تغير؟ ما الذي منع حكم الإسلام في تلك الدول؟ ما الذي منع حكم الإسلام خلال 13 قرنا قبل أن تتسلط العلمانية على بلاد المسلمين؟ ألم يكن في تلك الدول كلها مسلمون وغير مسلمين؟ ألم يكن في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشي والحبشي والفارسي والرومي؟ ألم يكن فيها العربي والأعجمي؟ ألم يكن فيها الأحمر والأسود؟ هذه من بدهيات التاريخ، يعرفها كل أحد، يعرفها كل عاقل. ثم نقول لهم: ما الذي يضير غير المسلمين في أن يحكم بالإسلام؟ هل الإسلام يظلم غير المسلمين؟ ألم نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة؟ ألم نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا فأنا خصمه يوم القيامة؟ هذه نصوص الشرع قاضية بأن غير المسلمين في ظل دولة الإسلام محميون من كل ظلم داخلي ومن كل اعتداء خارجي. ثم بعد ذلك نقول لهؤلاء الذين يدندنون حول هذا الأمر: أليست هذه الدول التي ترونها مثلاً أعلى وقدوة صالحة في أوروبا وأمريكا، أليس فيها مسلمون يمثلون أقلية؟ هل هؤلاء المسلمون الذين يعدون أقلية في تلك البلاد يحاكمون بقانون خاص، أم أنهم يخضعون لقانون الأغلبية رغم أنه يصادم بدهيات دينهم في تحريم الربا، في تحريم البغاء، في تحريم الفجور، في تحريم المثلية الجنسية؟ هذه كلها من بدهيات شريعتنا، ومع ذلك المسلمون في تلك البلاد يخضعون لحكم الأغلبية. لكننا نفهم من اعتراض هؤلاء أنهم يريدون ديكتاتورية الأقلية، تسلط الأقلية. إذا كان في هذه البلاد 98 أو 99 من أهلها مسلمون موحدون، وواحد بالمئة ليسوا كذلك، يريدون بهذه الحجة أن يلغوا حكم هذه الأغلبية، أن تدين لربها، أن تخضع لشريعتها، تحت دعوى أن في السودان تعددا دينيا وإثنيا وثقافيا.